الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء السابع عشر من الفصل، المبحث الثالث في القرآن وعلومه. القرآن هو أول علمي الشريعة الأصليين أو الأساسيين، وهما الكتاب والسنة. والقرآن هو أساس العلوم الشرعية واللغوية، ولهذا ينبغي العناية بحفظه ودوام مراجعته لئلا ينس. ونقل ابن قدامة في صلاة التراويح بالمغني عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: من قرأ القرآن في أكثر من 40 يوما نسي. الحافظ إذا راجع في هذه المدة تعرض لنسيان المحفوظ، فينبغي أن يراجع في أقل من ذلك حتى لا ينسى، وذلك حسب فراغه وصحته. فإما أن يراجع القرآن مرة كل شهر بأن يراجع جزءا في اليوم، وإما أن يراجع القرآن مرة كل أسبوعين بأن يراجع جزئين في اليوم، وإما أن يراجع القرآن مرة كل 10 أيام أو كل أسبوع. وقد بين هذا كله النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وهو من الكتب التي ينبغي أن يقرأها طالب العلم. ثم أذكر بعد ذلك الكتب المعينة على دراسة القرآن، وأقسمها على الدراسة في المرتبتين الثانية والثالثة مراعيا التدرج. أولا، دراسة علوم القرآن في المرتبة الثانية، وندرس فيها العلوم التالية: التجويد، وآداب التلاوة، وعلوم القرآن، والتفسير، والغريب، والإعراب، والبحث. وغني عن البيان أن هذه كلها تندرج تحت المصطلح العام علوم القرآن، والتي تشتمل على التجويد والقراءات ورسم القرآن وأصول التفسير وطبقات المفسرين وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والغريب والإعراب والمكي والمدني وغيرها من العلوم التي بلغ بها السيوطي في الإتقان إلى 80 نوعا. ونحن سنذكر هنا إن شاء الله بعض الكتب الجامعة في هذا الفن كالإتقان، كما سنذكر كتبا في بعض علوم القرآن التي ينبغي أن يدرسها الطالب في هذه المرتبة. أولا، التجويد. وقد سبق في المرتبة الأولى التنبيه على أن السماع والتلقي عن المشايخ هي الطريقة المثلى لدراسة التجويد ما أمكن ذلك. فإن تعذر ذلك فبدراسة قواعد التجويد والاستماع إلى الأشرطة المسجلة للمصحف المرتل، والأفضل أشرطة المصحف المعلم، وهذا لغير المتخصص. أما المتخصص والمدرس فلا بد له من التلقي بالمشافهة. والمقصود من تعلم التجويد أن يقرأ المسلم القرآن قراءة صحيحة كما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، كما تلقاه عن جبريل عليه السلام عن رب العزة جل وعلا. وفائدة التجويد صيانة كلام الله تعالى عن تطرق التحريف والتغيير إليه. وقد نصحنا في المرتبة الأولى بكتاب التجويد الميسر للشيخ عبد العزيز القارئ، ومعه أشرطة مسجلة تعليمية بصوت المؤلف. وفي هذه المرتبة ننصح بكتابين: 1. المقدمة الجزرية لأبي الخير ابن الجزري 833، وهي منظومة في 109 أبيات تحفظ ويدرس شرحها، وعليها شرح لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 926 مؤسسة مناهل العرفان ببيروت، وعليها شرح للشيخ عبد العزيز القارئ أيضا. 2. ومن كتب المعاصرين كتاب حق التلاوة لحسني شيخ عثمان. وأنبه هنا على أهمية حفظ القرآن مع تلاوته تلاوة صحيحة في سن مبكرة قبل البلوغ، لتتكيف عضلات الحلق والفم والوجه مع طريقة النطق الصحيحة لمخارج الحروف، وإلا فسوف يكون هذا عسيرا كلما تقدم السن. ومن فاته هذا في صغره فليتداركه في كبره، وليحمل أبناءه عليه في صغرهم. وننصح بتحفيظ الأطفال منظومة تحفة الأطفال في تجويد القرآن للشيخ سليمان الجمزوري، مع تدريبهم على التجويد عمليا. 3. آداب التلاوة. يدرس فيها كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي وليعمل بما فيه. ثالثاً، علوم القرآن يدرس فيها كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، ويستعان بكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي كمرجع للدراسة في هذه المرتبة. رابعاً، التفسير وأصوله. التزام المسلم بكتاب الله تعالى وعمله بأحكامه وآدابه متوقف على فهمه له، وسبيله إلى فهمه هو معرفة تفسيره ومعنيه ومراد الله تعالى به، ولا بد من أجل الوقوف على الصواب في هذا من معرفة طرق التفسير المختلفة وأيها أفضل. ويتم تقييم تفاسير المفسرين بناء على اتباعها للطريقة المثلى في التفسير. ولا شك في أن الله تعالى هو أعلم بمراده من كلامه، ثم رسوله عليه الصلاة والسلام هو أعلم الأمة بذلك، ثم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ولهذا كانت أفضل طرق التفسير هي ما فسر فيها القرآن بالقرآن نفسه، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم التابعين. وتسمى هذه الطريقة بالتفسير بالمأثور، وذلك في مقابل التفسير بالرأي. وعند مطالعة التفاسير يلاحظ القارئ تعدد أقوال السلف من الصحابة والتابعين في الآية الواحدة، واختلافها في الظاهر أحياناً بما يوهم أنه تناقض، وليس الأمر كذلك. ولهذا فهنا ثلاث مسائل ينبغي التنبيه عليها، وهي: أفضل طرق التفسير، وأسباب الخلاف بين السلف في التفسير، وأنواع التفسير. المسألة الأولى: أفضل طرق التفسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما أختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد والله محمد ابن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. النساء 105. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. النحل 44. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا ولتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. النحل 64. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. إلى أن قال: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لسيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين. إلى أن قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. إلى أن قال رحمه الله: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. المسألة الثانية: أسباب الخلاف بين السلف في التفسير. إن الذي يقرأ في كتب التفسير سيجد أقوالا كثيرة للسلف في معنى الآية الواحدة، فيظن أن هناك اختلافا كبيرا في تفسيرهم للقرآن، والحق أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، واختلاف التنوع على ضربين: الأول، أن يعبر عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة مليس في الاسم الآخر. ومثال ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: الصراط المستقيم، الفاتحة، ست بأنه القرآن، أي اتباعه، وقال بعضهم الإسلام، وقال بعضهم هو السنة والجماعة، وقال بعضهم هو طريق العبودية. وأمثال ذلك: فهؤلاء كلهم أشروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الضرب الثان: أن يذكر كل منهم للاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع عن نوع. مثال ذلك قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فاطر 32: فمنهم من قال: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. ومنهم من قال: السابق المحسن بالصدقة. إلخ. فهذا ليس خلافا في الحقيقة، لأن كلا منهم ضرب مثالا أو نوعا من أنواع الاسم العام. ولقد بين شيخ الإسلام أنواع الخلاف بيانا شافيا في الجزء 13 من مجموع الفتاوى فراجع. وقد وضح شيخ الإسلام أن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن معنى واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، وأن المفسرين يعبرون عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. لذلك نصح شيخ الإسلام بشيء هام لمن يقرأ في كتب التفسير، وهو أن يجمع عبارات السلف في مثل هذا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة عبارتين. المسألة الثالثة: أنواع التفسير. تعتبر كثرة التفسير الموجودة الآن من المشاكل التي يواجهها طالب العلم، والأبد له من معرفة أنواعها وأقسامها ليختار ما يناسب مستواه العلمي منها. وتختلف التفسير من وجوه متعددة، من جهة طريقة التفسير، ومن جهة البسط والإيجاز، ومن جهة الاهتمام بنوع أو أكثر من علوم القرآن كالأحكام أو اللغة أو النحو أو القراءات. فمن جهة طريقة التفسير، فما التزم منها بالطريقة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تسمى كتب التفسير بالمأثور، وأشهرها تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير. وتلتزم هذه التفسير بذكر اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة. وفي مقابلها تأتي كتب التفسير بالرأي، وهي التي تعتمد على العلوم العقلية وذكر الاحتمالات المختلفة للنصوص القرآنية، ولتلتزم هذه التفسير بذكر اعتقاد أهل السنة. ومنها تفسير الفخر الرازي، وهو متكلم أشعري، وذكرت في أواخر مبحث الاعتقاد في نقد الرسالة الليمانية مذكره ابن تيمية في معتقد الرازي. ومنها تفسير الزمخشري، وقد شحنه بأصول المعتزلة في الاعتقاد كإنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وإنكار خلق الله لأفعال العباد وغير ذلك مما يخالف معتقد أهل السنة. ومن جهة الاهتمام بنوع معين من علوم القرآن، فمنها ما اهتم بالأحكام المستنبطة من القرآن كأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الحنفي، وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي، والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد والله القرطبي المالكي. ومنها ما اهتم باللغة والبلاغة كتفسير الزمخشري الكشاف. ومنها ما اهتم بالنحو والإعراب كتفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحيط. هذا، ومن أراد معرفة المزيد عن أنواع التفسير فليرجع إلى كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي. وبعد هذا التمهيد نذكر ما نوصي بدراسته في المرتبة الثانية للدراسة الشرعية، فنقول: 1- يبدأ الطالب بدراسة مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، وهي مطبوعة بمفردها، كما أنها موجودة بمجموع فتاويه جيم 13 من 329 إلى 375. وقد اقتبس ابن كثير رحمه الله الجزء المشتمل على طرق التفسير من مقدمة ابن تيمية وأورده في أول تفسيره تفسير القرآن العظيم، وهذا الجزء المقتبس موضعه بمجموع الفتاوي في 13 من 363 إلى 375. 2. ثم يقرأ الطالب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله 774. وقد سبق التنبيه على أهمية هذا الكتاب، وهو من كتب التفسير بالمأثور، ومؤلفه ابن كثير محدث فقيه سلفي، ونقل في كتابه عن التفاسير السلفية السابقة عليه كتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم الرازي، وتفسير ابن مردويه وغيرهم، مع حذف الأسانيد إلى الصحابة والتابعين. وقد أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية على تفسير ابن جرير الطبري ووصفه بأنه أصح التفاسير، وأنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة. ولنقل عن المتهمين مجموع الفتاوى 1-3-385، ومعظم نقل ابن كثير عن الطبري، ولكنه متأخر عن ابن تيمية. وأظن أن ابن تيمية لو رأي تفسير ابن كثير لكان قد سر به. ولا أنصح بقراءة مختصرات هذا التفسير التي كتبها بعض المعاصرين كمختصر محمد علي الصابوني، على وجه الخصوص لما أدخل عليه من التحريف ومخالفة اعتقاد السلف، ولكني أنصح بقراءة ما كتب في تخريج أحاديث تفسير ابن كثير الذي خالطته بعض الإسرائيليات، والتي تكلم عنها ابن كثير في مقدمة تفسيره وفي ثناياه. وللشيخ محمد محمد أبي شهبة كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. 3. وأنصح الطالب بالإكثار من القراءة في كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، مع الأخذ في الاعتبار ما وقع فيه من مخالفات في الاعتقاد والفقه. وقد نبه على بعض هذه المخالفات الشيخ عبد أله بن محمد الدويش في كتابه المورد للزلال في التنبيه على أخطاء الظلال، واستدرك عليه بعض المسائل الشيخ أبو محمد المقدسي من المعاصرين في رسالته ميزان الاعتدال لتقييم المورد الزلال. وقد كان الشيخ الدويش قاسيا في نقده للأستاذ سيد قطب رحمه الله، ونحن نرى سابقته وفضيلته وصدقه، ونرى أن كتاب الظلال جدير بالقراءة خاصة في العصر الحاضر مع مراعاة مبه من أخطاء، ولكن نرى أن كتابات سيد قطب رحمه الله كالظلال وغيره لا يؤخذ منها شيء من أحكام الاعتقاد والفقه، وإنما يؤخذ منها فهم الواقع المعاصر وتعرية حقيقته الجاهلية. ونرى أن سيد قطب رحمه الله لم يجد متسعا من الوقت لدراسة الاعتقاد والفقه دراسة عميقة، فقد جاءت اهتماماته الإسلامية في مرحلة متأخرة، ثم تعرض للسجن والمرض حتى وفاته، نحسبه شهيدا ولنزكي على الله أحدا، فرحمه الله رحمة واسعة. 5. غريب القرآن، أي معاني الكلمات، ويرجع في ذلك إلى كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 502. ولا شك في أن كتب التفسير تذكر معاني الكلمات الغريبة، ولكن هذا الكتاب المفردات للراغب ذو أهمية بالغة في بيان أصل الكلمة ومشتقاتها، وكيف تختلف معانيها في المواضع المختلفة مع رجوعها لأصل واحد، كما أنه يذكر أحياناً الفروق بين الكلمات المترادفة. وفي الجملة فهو كتاب لا غنى عنه لطالب العلم. 6. إعراب القرآن، كتاب إن لا أمامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات للقرآن لأبي البقاء العكبري 616. وهذا أيضاً من الكتب المهمة لطالب العلم، وينفعه في دراسة القرآن ودراسة اللغة العربية، ولا يخفى أن معرفة الإعراب خاصة في المواضع المشكلة معينة على الحفظ وفهم المعنى. وإذا لم يتيسر هذا ذا الكتاب فيغني عنه. كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي 437، وهو مطبوع في جزئين، وهذا الكتاب تناول إعراب ما يشكل إعرابه فقط من القرآن. سابعاً، البحث والتجميع. قد يحتاب إليه الطالب في هذه المرتبة، ومما يعينه في ذلك ثلاثة أنواع من المعاجم للألفاظ والأدوات والموضوعات، وهي: 1- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي 1388 هجرياً، وقد ذكر فيه ألفاظ القرآن مرتبة على الأبجدية، ويذكر الآيات التي وردت فيها كل كلمة، وأمام كل آية يذكر رقمها والسورة الواردة فيها، وهل هي مكية أو مدنية. 2- معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم للدكتور إسماعيل أحمد عميرة والدكتور عبد الحميد مصطفى السيد، وهو يعتبر مكملاً للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن، والذي لم يشتمل على الأدوات والضمائر. وهذا المعجم مفيد في عمل الأبحاث اللغوية المبنية على القرآن. 3- الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم لمحمد فارس بركات طالمطبعة الهاشمية بدمشق 1379 هجرياً، ويجمع فيه الآيات الواردة في كل موضوع كالإيمان والكفر والشرك والنفاق واليهود والنصارى إلى آخره. فهذا ما نوصي به في دراسة القرآن وعلومه في هذه المرتبة، ومن أراد الاستزادة فعليه بما سنذكره في المرتبة الثالثة إن شاء الله تعالى. 2- دراسة علوم القرآن في المرتبة الثالثة، بالإضافة إلى ما ذكرناه في المرتبة الثانية، سوف نوصي هنا ببعض الكتب في العلوم الآتية: التجويد وعلوم القرآن والتفسير. أولاً، التجويد. 1- حفظ متن الشاطبية، والتي اسمها حرز الأماني في القراءات السبع، وهي منظومة لأبي محمد الشاطبي الأندلسي 590، ولها شرح لمن لا علي القارئ. 2- كتاب النشر في القراءات العشر لأبي الخير ابن الجزري 833 صاحب المقدمة. 3- كتاب هداية القري إلى تجويد كلام الباري للشيخ عبدالفتح مرصفي. 2- علوم القرآن. 1- كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي 911، وكان السيوطي قد كتب كتابا مختصرا في علوم القرآن قبل الإتقان، واسمه التحبير في علوم التفسير، وهو مطبوع وقد طالعته، والإتقان أوسع منه. 2- كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. فهذان كتابان جامعان في علوم القرآن، وهناك كتب في بعض علوم القرآن الفرعية كأسباب النزول والنسخ وغيرها، وهذه المسائل تذكرها كتب التفسير في مواضعها من سور القرآن، وهناك كتب أفردتها بالتأليف، ومنها: 3- في أسباب النزول. 5- كتاب أسباب النزول لأبي الحسن الواحدي النيسابوري 468، وهو مطبوع. 6- كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي. 4- في النسخ كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله المقري. 7- كتاب النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد، وهو أجمع كتاب في موضوعه. 5- وانصح بقراءة المجلد 13 من مجموع فتاوي ابن تيمية، وهو المجلد ذو المعني بعلوم القرآن كمقدمة للتفسير. 3- التفسير. أوصيت في المرتبة الثانية بتفسير واحد، وهو تفسير ابن كثير، وأوصي هنا بكتابين في التفسير لا يحتاج الطالب معهما إلى غيرهما إلا إذا كان سيتخصص في علم التفسير خاصة، أو إذا أراد الاستقصاء في بحث مسألة، وهما: 1- تفسير الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد والله محمد بن أحمد القرطبي 671 هاء، وقد أثنى عليه ابن تيمية، مجموع الفتاوي 1387، وهو من التفسير التي نقل عنها ابن كثير، وينقل القرطبي عن أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي 543، كما ينقل عن تفسير ابن عطية، وهو من التفسير التي أثنى عليها ابن تيمية أيضا، ويعتبر تفسير القرطبي من تفسير الأحكام، ويعيبه تأويل الصفات على مذهب الأشاعرة. وهذا التفسير بحاجة إلى تخريج أحاديثه وعمل فهارس فقهية له، وقد طبعته دار الفكر في 22 مجلدا، وجعلت المجلدين الأخيرين فهرسا لأحاديثه، كما اطلعت على فهرسا لمسائله الفقهية بعنوان كشاف تحليلي للمسائل الفقهية في تفسير القرطبي لمشهور حسن سلمان وجمال الدسوقي، وهذه من الخدمات الطيبة لهذا التفسير الجليل، والذي يظل بحاجة إلى تخريج أحاديثه. 2. تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين شنقيطي رحمه الله، وهو لم يستوعب التفسير ولم يقصد ذلك، وإنما تكلم في بعض الآيات وأهميته في بعض المباحث الفقهية التي بسط القول فيها، وملحق بآخره فهرس للمسائل الفقهية التي تكلم فيها. هذا وقد جمع الشوكاني في تفسيره فتح القدير أهم ما ورد بتفسيري القرطبي وابن كثير، ولهذا لم نوصي به اكتفاء بهذه الأصول، إلا أنني أوصي بقراءة مسائل التفسير التي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في مجموع فتاويه في المجلدات 14 و15 و16 و17، وكذلك لو أراد الطالب الاستقصاء في بحث مسألة ما، فإنه يحتاج إلى النظر فيما ذكره الطبري فيها في تفسيره جامع البيان. ومن أراد معرفة المزيد عن كتب التفسير فليرجع إلى كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي. وهذا آخر ما نذكره في المبحث الخاص بدراسة القرآن وعلومه، والكتب في هذا الباب كثيرة جدا، وما ذكرته هنا يكفي المجتهد والله أعلم. هذا وبالله تعالى التوفيق.